هلي رايات بالدنيا بضلهم كرام، وامن الخايف بضلهم، يتيه النجم هالعالي بضلهم، هلي سادات واشراف العرب هلي جوحنا الطالب سيف البلاد اللي انسحب لترابها دم الندر اللي غدار مالو عتب غدر الزمن كنا رجالك يا وطن لما هجم جيش العدو وقفنا بوجه صايحين بولادنا ولا ببلادنا روجنا في على ما قدر الله والكاتب ربك يزن نبدي سهولك والجبل والدم لعيونك عبير شعب الطالع من لهب النار، يا شعب البساطة يا ورق الغار، بصمودك العظيم ويا وطن الشهادة بتاريخك العظيم، منمد الأيادي ومنحلف بالله العظيم، لو صار الكون سيوف سيوف وصطف الدهر صفوف صفوف، واقفين وما منحني ساحاتك المليانة تحت السما العليانة، بالمزارع بالمصانع بالشوارع بالغضب الساطع، نقسم يا وطني ما منتركك لغدرات الزمان، يا وطني واقفين ببابك منقسم ما منخزلك، شعبك امامك نقسم بالله العظيم روجنا فهم احلى الكحل بعينيك لو مهما صار ضد الغرة المرفوعة اكليل الغار لما انزل في عزاها يا البيرق هالعالي واحنا الاحرار ولعيونك يا سوريا صرنا سوار لعيونك يا سوريا كنا سوار يا خلق الله الجدايل شلة حرير انت الحرة وبالعالي صير اللي صير شغلك شغلي جسم صار المصار صهلك خيلك يا حرة الخيالي نرمح عكف الليل ويل اللي يرمش فيكي رمشي يا ويل ويل اللي يرمش فيكي رمشي يا ويل لعيونك يا سوريا ولادك أحرام لعيونك يا سوريا صرنا سوار ولعيونك يا سوريا كلنا سوار روجنا فأم من ينتمي للشعب السوري دائما رأسه مرفوع إن شاء الله.